بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال في شرح هذه المنظومة المباركة، العقيدة لإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في رسم القرآن الكريم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 47 من هذه المنظومة: وحذوهما بعد في الدارأتم ومساكين، ومساكين هنا ومع أن يخادعون جرى. وتقدم الكلام في لفظ الدارأتم وما فيه من حذف في ألف الأولى وعدم صورة لهمزه. بقي قوله رحمه الله تعالى: ومساكين هنا. ومساكين هنا أي في هذه السورة في البقرة، لأن الشاطبي رحمه الله تعالى مشى على أن يأتي بهذه الكلمات في سور القرآن مرتبة، بينما هناك بعض علماء الرسم يجمع المتشابهات كلها في مكان واحد، ولكن هو قسم هذه الألفاظ على سورها، وسيذكر كل لفظ من هذه في مكانها كما سنرى في هذه وغيرها. ولهذا قال: ومساكين هنا، أي في هذه السورة البقرة. قال ابن الأنباري في المرسوم: نحن ننقل من كتب علماء الرسم توثيقا لهذه الألفاظ، أن توثيق هذه الألفاظ من كتب علماء الرسم مما يعطي القارئ والسامع ثقة باتفاق أو خلاف، فقد يذكرون اتفاقا وقد يذكرون خلافا، فالرجوع إلى هذه الكتب مهم جدا. وسنرى أن هناك بعض الملحوظات قد يلحظها المتأخرون على بعض المتقدمين من عدم اطلاعهم على نسخ أخرى تذكر فيها الألفاظ، فيكون بعض العلماء لم يطلع على بعض النسخ فيقيد اللفظ في موضع معين ويقول ويستدرك على الداني أنه لم يذكرها في مقنعه. والبحث في المقنع لا شك أنه بالصعوبة بمكان البحث في كتاب المقنع، لأنه رتبه ترتيبا أولا على ما رواه نافع عن المدينة ثم متفق، ففيه ترتيب في الكشف عن الكلمات في مواضعها فيه صعوبة. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى هنا: ومساكين هنا، أي في البقرة. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى في مرسوم، وكتاب اسمه المرسوم: إنه في البقرة بغير ألف مساكين. وذكر الجهني عن محمد بن عيسى أسده يا نصير في باب ما اجتمع على رسمه مصاحف المدينة والكوفة والبصرة والشام وبغداد، قال: هو في البقرة مساكين بغير ألف. فقوله المصاحف المدنية والكوفة والبصرة والشام وبغداد، ثم قال: وهو في البقرة بغير ألف في كل هذه المصاحف. وذكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف كذلك أنه بغير ألف في هذه الكتب: مصحف المدني والكوفي والبصرة والشام. ذكر الداني رحمه الله تعالى أنه بالحذف في المصاحف المدنية أيضا والعراق، وذكر أنه وذكر ابن أبي داود، ليس الداني، ابن أبي داود صاحب التنزيل، وذكر ابن أبي داود أنه بحذف الألف مساكين حيث وقع، حيث وقع في البقرة وفي غيرها، وذكر الداني أنه بالحذف في مصاحف المدنية والعراق، وذكر أنه بحذف الألف بعد السين مساكين أيضا حيث وقع. يقول الخراز رحمه الله تعالى في مورده: والحذف عنهم في المساكين أتى، والخلف في ثاني العقود ثبتا. نلحظ في هذه الألفاظ هنا أن كثير من العلماء ركز على موضع البقرة، إلا أننا نرى أن أبا داود قال بالحذف في حيث وقعت، فيدخل معنا لفظ ثاني العقود، موضع العقود. ولهذا الماغني رحمه الله تعالى قال شرحا لهذا البيت: والحذف عنهم في المساكين أتى، والخلف في ثاني العقود ثبت. قال: أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق الشيوخ النقل بحذف ألف المساكين عن كتاب المصاحف، كما سمعنا المصحف الشامي والمصحف العراقي والمصحف المدني وكذا، فالألف فيها كلها محذوفة. فأطلق الناظم رحمه الله تعالى صاحب المورد الحذف في جميعها، وبالخلاف في مساكين ثاني العقود. الشاطبي رحمه الله تعالى أخر ثاني العقود إلى محله، إلى محله كما هو شأنه في جميع الكلمات المفرقات في القرآن الكريم، فإنه يذكر كل لفظ في محله. أما المتفق على حذفه في البقرة وللقربى واليتامى والمساكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، هذه فيها قراءة له الثاني هذا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومساكين، مساكين مجموعا وليس ملونا، إنه نعم وأبجل، قال الشاطبي رحمه الله تعالى. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين طعام مسكين، وقد قرئ بالإفراد. وأما ثاني العقود أو كفارة طعام مساكين فسيأتي ذكره وحكمه عند الشاطبي رحمه الله تعالى، أخره في نظمه إلى محله، واحترز بثاني العقود عن الأول فيها، وهو فكفارته إطعام 10 مساكين، فإنه محذوف الألف من غير خلاف. فكفارته إطعام 10 مساكين هذا محل اتفاق لأنه محذوف الألف، وإن كان يقرب الألف مساكين لكن في رسمه هو محذوف الألف بالاتفاق. والمراد بالمساكين هنا الذي مفرده المسكين بياء بعد الكاف، وأما مساكين جمع مسكن فسيأتي. هناك فرق بين مساكين مفردها مسكين وبين مساكن الذي مفرده مسكن، ومساكن ترضونها كما قال الله تعالى. وقوله بمد نحو للفقراء والمساكين، رحمه الله تعالى هنا قال بمد للفقراء والمساكين جمع مسكين يقصد. إذن هذا ما يتعلق بهذا اللفظ، وهو لفظ مساكين، وما ورد فيه من الاتفاق على حذف ألفه في البقرة، والخلاف في ذي العقود كما سيأتي معنا إن شاء الله، وأيضا بيان ما هناك من الألفاظ محذوفة الألف في العقود بقوله فكفارة إطعام 10 مساكين، قلنا بالإجماع على حذف الألف منها. قال محمد العاقب في كتاب رشف اللمى وكشف العمى: مع المساكين بقصر ومد، نحو مساكن ترضونها جمع مسكن، وهذا سيأتي معنا في الشاطئ عند الشاطئ بره. وقوله بمد النحو للفقراء والمساكين جمع مسكين، مع المساكين بقصر ومد. فمحمد العاقب رحمه الله تعالى جمع هذه الألفاظ، سواء كان مقصودا به مساكن أو مقصودا به مساكين جمعا وفردا. وقول بمد يقصد به للفقراء والمساكين، كما قلنا الشاطبي رحمه الله تعالى أخر بعض الألفاظ إلى محلها، وغيرهم من العلماء جمعها في محلها في أول ذكر لها. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في بعد ذلك: ومعن يخادعون جراء، وحذفهما بعد في الدارأتم ومساكين هنا، ومعن يخادعون جراء. قول الله جل وعلا يخادعون، ذكر ابن أبي داود عن محمد بن عيسى أنه قرأ على نصير بن يوسف: ما اجتمعت عليه مصاحف الأمصار المدنية والكوفة والبصرة وما يكتب الشام وبغداد، أنه في البقرة بغير ألف يخادعون بغير ألف، تقرأ يخادعون لكن في رسمها ألفها محذوفة يخادعون. وقال ابن أنباري في المرسوم: إنه بغير ألف يخادعون كذلك. وذكر المهدوي فيما رواه قالون عن نافع أنه قال: الألف غير مكتوبة في البقرة يخادعون ألف محذوفة. وذكر الجهني عن محمد بن عيسى إلى نصير في باب ما اجتمعت عليه على رسم المصاحف المدنية والكوفة والبصرة والشام، بعد ذكر آية سورة البقرة كاملة، قال: الألف فيها يخادعون بغير ألف، خادعون بغير ألف. وذكر الداني بسنده إلى قارن عن نافع: وما يخادعون بالحذف حيث وقعنا. وفي موضع آخر الداني يقول في موضع آخر بسنده إلى نصير: إنه بغير ألف في البقرة. ثم قال: وكذا كتبوا الحرف الثاني في النساء يخادعون بغير ألف. ذكر أبو داود أنه في البقرة والنساء لمن قرأ بالمد في الكلمتين بحذف الألف بين الخاء والدال يخادعون حيث وقع من غير ألف. إذن هذا كلام العلماء في لفظ يخادعون، وكأن الكلام هنا في البقرة. والداني رحمه الله تعالى ذكر أيضا موضع النساء، ولهذا بعض العلماء قال قول السخاوي رحمه الله تعالى يخادعون مع هذا قوله معا هنا استشكلها بعض العلماء، ومعا يخادعون، ومعا يخادعون. قول الشاطبي ومعا يخادعون، والشاطبي كما قلنا إنما نظم كتاب المقنع، وبعض العلماء قال إن المقنع لم يرد فيه إلا موضع البقرة، فلماذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى ومعا يخادعون؟ ولهذا استشكل بعض علماء هذا اللفظ وعلقوا عليه. قال السخاوي وهو شارح العقيدة: وقوله معا يخادعون من زيادات القصيد على المقنع، وقوله معا يخادعون هذا من زيادات القصيد على المقنع. كما قدمنا أن الشاطبي رحمه الله تعالى لما نظم هذا النظم لهذا الكتاب المقنع زاد عليه أحيانا ونقص عنه أحيانا. يقول السخاوي رحمه الله تعالى: ومعا يخادعون. هذا اللفظ قوله ومعا هذا من زيادات الشاطبي رحمه الله تعالى على كتاب المقنع الذي نظم. هذا من زيادات القصيد على المقنع، لأن المقنع لم يذكر فيه إلا الحرف الأول يخادعون، يقصد البقرة، يعني يقصد موضع البقرة، لأنه قال في المتفق، يعني كلام السخاوي يتابع، لأنه قال في المتفق عليه الذي رواه عن نصير: وكتبوا يخادعون الله والذين آمنوا بغير ألف. هكذا نقل السخاوي عن صاحب المقنع في كتابه، لأنه قال، عن السخاوي قال عن الداني أنه قال في المقنع: وكتبوا يخادعون الله والذين آمنوا بغير ألف. لا شك أن هذا لفظ في البقرة، يخادعون الله والذين وما يخدعون إلا أنفسهم، هذا في البقرة. لا شك أن هذا اللفظ في البقرة. فكون السخاوي نص على هذا اللفظ وأنه موجود عند الداني بهذا اللفظ، فهذا يدل على أن الداني اقتصر على هذا اللفظ في البقرة ولم يتعداه إلى غيره. ولهذا قال قول السخاوي معا، قول الشاطبي معا، من زيادات الشاطبي على العقيلة، لأنه يقصد الموضعين، موضع هذه وموضع آخر سيذكره. يقول: وكذلك رأيته في كتاب محمد بن عيسى الذي ذكر فيه ما قرأه على نصير يخادعون الله بغير. هذا من كلام السخاوي نقلا عن الداني. وكذا رأيته، هذا من كلام الداني رحمه الله تعالى. قال الداني: وكذا رأيته في كتاب محمد بن عيسى الذي ذكر فيه ما قرأوا على نصير يخادعون الله بغير ألف. إذن لا زال فعلا الكلام السخاوي صحيح في أن الداني اقتصر على موضع البقرة. والذي ذكره صاحب القصيد صحيح، والمصاحف متفقة على حذف الألفين من الحرفين جميعا. والذي ذكره صاحب القصيد أنهما موضعين صحيح، والمصاحف متفقة على حذف الألفين من الحرفين جميعا. وتعقب بعض الشراح السخاوي في قوله هذا. ميزة أن الإنسان يراجع الكتب كتابا إثر كتاب إثر كتاب في الموضوع الواحد ليرى كلام العلماء وتعقب بعضهم على بعض وما فيه من فوائد، فوائد عظيمة جدا. فكون هذا الشارح نقل كلاما لكنه لم يطلع على كلام آخر، والتعقبات هذه مبنية على أنه قد قرأ وقرأ وطلع ثم عقب. ولهذا كما قلت ينبغي لمن أراد أن يقرأ شرحا من الشروح أو نظم من العلم ألا يقتصر على كتاب واحد، لأنك ترى هذا الشرح فيه فائدة وهذا فيه فائدة وهذا يزيد وهذا يتعقب وهذا ينتقد وهذا يضيف. وتعقب بعض الشراح السخاوي في قوله هذا أن الشاطبي زاد على أصله المقنع. قال ابن جبار المقدسي في شرحه على العقيدة الشرح المخطوط لازال حقق ولكنه لازال مخطوطا: وما يخادعون وأما يخادعون فأخبر أن الألف حذفت منه، ومراده بقوله معا هنا وفي سورة النساء. قال ابن جبار رحمه الله تعالى: يقصد بقوله معا ليس الموضع للبقرة خادعون الله والأيام وما يخدعون، لا، المراد بقوله معا أي موضعين في سورتين مختلفتين في البقرة والنساء. لا كما فهمتم بأنه قوله معا يقصد به موضع البقرة، موضعي البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قوله تعالى معا هنا، قال ابن جبارة: فأخبر أن الألف حذفت منه، يعني فهو الآن يشرح كلام الشاطبي رحمه الله تعالى، يشرح كلام الشاطبي. فقوله معا يفسر كلام الشاطبي رحمه الله تعالى بأن قوله معا هذه ليس المقصود بها موضعي البقرة، بل هما موضعان في سورتين مختلفتين، موضع البقرة وموضع النساء. وأما يخادعون فأخبر أن ألف حذفت منه، ومراد في قوله معا هنا وفي سورة النساء. ففي هذه السورة منه حرفان، وهما قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم البقرة. ففي هذه السورة منها كما قال حرفان: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. وأما الذي في النساء فالمراد به قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال أبو عمرو في المقنع في باب الاتفاق: وكتبوا يخادعون الله والذين آمنوا، وكذلك كتبوا الحرف الثاني، وكذلك كتبوا في النساء يخادعون الله وهو خادعهم بحذف الألف. شوف، اطلع على ما لم يطلع عليه السخاوي، وذكر أن الداني ذكر هذا في مقنعه في مكان آخر لم يطلع عليه السخاوي. انظر إلى هذا الكفيف الشاطبي رحمه الله تعالى، علم هذين الموضعين ونص عليهما بقوله معا، ويأتي عالم مثل السخاوي أو غيره فلا يطلع إلا على موضع واحد ويقول معا من زيادات النظم على العقيدة. رحم الله الشاطبي، عالم بالقراءات وبعلم الرسم وبغيره، كفيف، ومع هذا انظروا إلى أنه قد اطلع على هذين الموضعين في هذا الكتاب الذي المبصر فيه يحار كيف يطلع على هذه الكلمات، ومع هذا يقول. قال ابن جبارة نقلا من كتاب المقنع، قال أبو عمرو في المقنع: باب الاتفاق، وكتبوا يخادعون الله والذين آمنوا، وكذلك كتبوا الحرف الثاني في البقرة، وكذلك كتبوا في النساء يخادعون الله وهو خادعهم أي بحذف الألف. إذن قول الشاطبي معا في محله ولا استدراك عليه، وما زاد شيئا، ما زاد شيئا، إنما نقل ما اطلع عليه أو أطلع عليه، لأنه كفيف، أو أطلع عليه. ثم عقب بقول السخاوي وقال معقبا على السخاوي: قلت وما ذكره السخاوي غير صحيح من أنه زيادة، وما ذكره السخاوي من أن الشاطبي رحمه الله تعالى زاد على العقيدة غير صحيح، بل ذكر أبو عمرو رحمه الله في الحرفين هنا وحرف النساء. ففهم الشيخ رحمه الله تعالى تعقيب، ففهم الشيخ يعني السخاوي أن مراد الناظم بقوله مع الحرفين الذين في البقرة، وأن أبا عمرو لم يذكر إلا الأول في البقرة فقط، ففهم ما ليس مرادا. مع نفي المنقول، يعني فعلا السخاوي نفى عن الداني النقل في موضع النساء لكونه قال إنه لم يذكر إلا موضع البقرة، فمعنى هذا أنه نفى عنه أنه ذكر موضع النساء. فيقول ابن جبارة وأن أبا عمرو لم يذكر إلا الأول في البقرة فقط، ففهم ما ليس مرادا مع نفي المنقول وإخباره بخلافه فأخطأ خطأين وبنى عليهما مخبرا أن هذا من زيادات القصيد. شوفوا كلام العلماء. ولهذا كما قلت لا ينبغي الاكتفاء بكتاب واحد أو مرجع واحد، بل لا بد من الرجوع إلى المصادر. لو اكتفينا بشرح السخاوي لما لاحظنا هذه الفائدة الجميلة وهذا التعليق المفيد. ولهذا ينبغي كما قلت لطالب العلم وللمعلم كذلك حينما أن يكون على اطلاع وبصيرة بالموضوع الذي يعلمه ويتوسع فيه في تحضيره هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، ولا يأخذ من فائدة. من أعظم الفوائد هذه، هذه الفائدة لو ما في تتبع الكتب إلا أن وجدنا أن الداني رحمه الله تعالى ذكر الموضعين في سورتيهما، والسخاوي على علمه وجلالته علم عالم القراءات وعالم الرسم، ومع هذا فلم يطلع إلا على موضع واحد، فجاء من تعقبه وذكر أنه اطلع على الموضعين في الداني، وهذا كلامه. ويخباره بخلافه فأخطأ خطأين، الخطأ الأول أنه لم يطلع، الخطأ الثاني من قوله أن هذا من زيادات النظم على أصله. وبنى عليهما مخبرا أن هذا من زيادة القصيد. ثم قال لا يقال لفظ معا، لفظ معا هذه المتبادر من الذهن إلى أن المراد بها شيئين، ولكن لغة العرب واسعة، فالمتبادر من الذهن إلى قولك لفظ معا المراد به شيئين لا غير. فيقول ابن جبارة واللغة العربية واسعة، فإن لفظ معا قد يكون لأكثر من موضعين وموضعين وأكثر من ذلك، وهذا جائز لغة. لا يقال له معا لا يشمل إلا اثنين فقط، وهذا ما فهمه السخاوي وغيره أنه من موضعي البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخادعون. فقال لا يقال لفظ معا لا يشمل إلا اثنين فقط، بل يشمل اثنين فما فوقه، بل يشمل اثنين فما فوقه. ولو سلمنا أنه لا يشمل إلا اثنين فقط فنقول مراده بقوله معا خادعون في موضعيه وله موضعان البقرة والنساء. ولو سلمنا قلنا اثنين مرض بها الموضعين فإنما المقصود بهما موضع البقرة والنساء لا موضع البقرة وحدها، فهذا موضع واحد ولكن موضعين مختلفين في سورتين. فقولنا معا كذلك نحمله على هذا، نحمله على أن المراد به موضعين مختلفين في سورتين مختلفتين، أحدهما في البقرة وآخر في النساء. نعم، فيشمل الحذف الحرفين. ثم قال والقراء السبعة إنما اختلفوا في إثبات الألف وحذفها في الحرف الثاني في البقرة يخادعون الله والذي آمنوا وما يخدعون وما يخادعون. يقول الجعبري رحمه الله تعالى في شرحه وقوله معا ليعم موضعي البقرة، وقوله معا ليعم موضعي البقرة. ثم نقل كلام السخاوي قال قال الشارح عن قصد السخاوي قوله معا من زيادات القصيد. الجعبي رحمه الله تعالى تبع السخاوي فنقل كلامه قال الشارح يقصد السخاوي قوله معا من زيادات القصيد على المقنع، لأنه قال في متفق وكتبوا يخادعون الله بغير ألف وفاق لنقل محمد بن عيسى. قلت الجعبري يقول قلت ورأيت في نسخة بالمقنع مقروءة وكذا كتبوا أي بالحذف الحرف الثاني وما يخادعون إلا أنفسهم، فيحمل هذا على اختلاف النسخ. وأيضا قال في الباب الثاني وما يخدعون بلا ألف، والأولى جعل معا هنا بمعنى جميع الجميع جميع، كما قال ابن جبارة أن معا هذه لا نقصرها على اثنين. فيقول الجعبي رحمه الله تعالى والأولى جعل معا هنا بمعنى جميع على حد قول ابن نويرة جاء بشاهد من اللغة العربية إذا حنت الأولى سجعنا لها معا، إذا حنت الأولى طبعا سجعنا لها معا أي جميعا، تكلم عن إذا حنت الأولى سجعنا لها معا، فقوله معا هنا أي جميعا. هذا كلام جميل من الجعبي رحمه الله تعالى في أنه أيضا وافق ابن جبارة في أن معا معا هذه لا يقصد بها اثنين، بل هو قال هنا جميعا عمنا، وهذا التعميم هو المراد، هذا التعميم هو المقصود، حتى يشمل موقع البقرة وحتى يشمل موضع النساء جميعا. ولهذا جاء بشاهد من اللغة العربية إذا حنت أولى سجعنا لها مع أي جميعا. ثم قال ليندرج فيه ما في النساء، ليندرج فيه ما في النساء ويخرج عن عهدة المقنع إذ فيه بعده وكذا كتبوا في النساء يخادعون الله وهو خادعهم. فالجعبري أيضا اطلع على موضع على موضع النساء، الجعبري رحمه الله تعالى أيضا اطلع على موضع النساء، لهذا قال ليندرج فيه موضع ما في النساء ويخرج عن عهدة المقنع. أن الشاطبي رحمه الله تعالى ما زاد شيئا، إنما ذكر ما في المقنع، فقوله معا في محلها صحيحة وليست من زيادات العقيلة على المقنع، ليندرج فيه ما في النساء ويخرج عن حجة المقنع إذ فيه بعده، وكذا كتبوا في النساء يخادعون الله وهو خادعهم. قال اللبيب من شراح العقيلة: وقد أغفل الشاطبي موضعين في سورة النساء. ما اطلع كذلك، لم يطلع كذلك. واللبيب من شراح الشاطبية والقراءات، عالم القراءات. وقد أغفل الشاطبي موضعين في سورة النساء لم يذكرهما في القصيدة، وهما قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. وقد ذكر أبو عمرو في الاتفاق أنهما حذفتان، يقصد أن مع الشاطبي وقصد بها موضعي البقرة. هذه الإشكال هنا قوله معا هذه أشكلت على العلماء، فمنهم من فهم أن مراد الشاطبية موضعي البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون فقط، ولكن كما قلنا الآخرون فهموا منها أن المراد بها موضع البقرة وموضع النساء. فاللبيب هنا من شراح العقيلة ممن فهم أن قوله معاه يقصد بها موضعي البقرة، خادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم. ولهذا قال: وقد أغفل الشاطبي موضعي سورة النساء يخادعون الله والذين آمنوا وهو خادعهم. سامحك الله يا لبيب، يا لبيب، أنت لبيب فرحمك الله. السخاوي لم يقصد بقوله مع موضع البقرة فقط، وإنما قصد الموضعين في السورتين في البقرة وفي النساء. الشاطبي، الشاطبي رحمه الله قصد بقوله مع أي موضعين في البقرة وفي النساء، وهذا ما فهمه كثير من الشراح. فهو يقول هنا اللبيب أنه قد اطلع على أن الداني ذكر موضع النساء والشاطبي أغفله. لا، ما أغفله. وقد أغفل الشاطبي موضعين في سورة النساء لم يذكرهما في القصيدة، وهما قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. وقد ذكر أبو عمرو في الاتفاق أنهما حذفتان. طلع الذي طلع على كلام الداني. وقد ذكر أبو عمرو في اتفاق أنهما محذوفتان. وقد زدت بيتا أذكر فيه يخادعون الله وخادعهم. قال: أنا سأزيد بيت من عندي لبيب أذكر فيه ما أغفله الشاطبي رحمه الله تعالى من موضع النساء. تبرع من عندي، سأذكر بيتا أذكر فيه ما أغفل الشاطبي ذكره، وهو مذكور في المقنع. ما في داعي، قد سبقته إلى هذا أدب. قال رحمه الله تعالى: وقد زدت بيتا أذكر فيه يخادعون الله وهو خادعهم الذي في النساء، وهاك هذا البيت: يخادعون الإله وهو خادعهم. فحذفهما في مقنع ذكرا. هذا الشاطبي ذكر هذا. يخادعون الإله وهو خادعهم فحذفهما في مقنع ذكرا. والشاطبي ذكر ذلك، فما في داعي لهذا البيت. هذا البيت لا داعي له، لأن الشاطبي قد قال معا وفهم العلماء قوله مع أي موضع البقرة والنساء. قال وليس بين القراء فيهما اختلاف يعني موضع النساء هذا, وحذفه ما يسمى اقتصارا, قد تقدم معنا الاختصار والاختصار اقتصارا. قال ملا علي قاري في شرحه المسمى بالهبات السنية, والذي ذكره صاحب القصيد صحيح, موضعين شاطبي رحمه الله تعالى, هذا من الشرح ملا علي قاري له شرح على العقيلة كذلك. قال والذي ذكره صاحب القصيدة صحيح في قوله معا, قصد به السورتين البقرة والنساء. والذي ذكره صاحب القصيدة صحيح, والمصاحف متفقة على حذف الألفين في الحرفين جميعا, يقصد الموضعين في السورتين. قال صاحب المورد وحذف الدارة مورهان حيث يخادعون, حيث يخادعون في كل مواضعها والشيطان. قال المرغني رحمه الله الشارح أخبر ما أطلق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل بحذف ألف يخادعون حيث جاء له في البقرة وفي النساء, حيث يخادعون, حيث ورد لفظ يخادعون فألفه محذوفة سواء في البقرة أو في النساء في كل المصاحف. وقد وقع في البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم, والقراءة إنما هي في الموضع الثاني, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون وما يخدعون, الموضع الأول لا خلاف فيه. ومع هذا فإن ألفه محذوفة, فالرسم يخادعون حيثما كتب فألفه محذوفة سواء كانت فيه قراءة أو ليست فيه قراءة, كما قلنا في البقرة يخادعون الله ما فيها قراءة هذه, ومع هذا ألف محذوفة. والذين آمنوا وما يخادعون فيها قراءة, وما يخدعون ألف حذف إشارة. فالشاهد ولهذا صاحب المورد قال حيث يخادعون, حيث جاء هذا اللفظ فإن ألفه محذوفة في البقرة وفي غيرها. وفي النساء قال يخادعون الله ويخادعهم لا غير. قال الشيخ محمد العاقب ولا تخاطبني ولفظ خاشع خامسة وخالق وخادع, فذكر لفظ خادع وما يشتق منها. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا البيت الثامن والأربعين, البيت الثامن والأربعين في العقيلة, وقاتلوهم وأفعال القتال بها ثلاثة قبله تبدو لمن نظرا, وقاتلوهم وأفعال القتال بها ثلاثة قبله تبدو لمن نظرا. الكلام هنا من الشاطبي رحمه الله تعالى على بعض الأفعال الذي حذفت ألفاتها كذلك. أولها لفظ قاتل, قاتلوهم, قاتلوا. قال ابن أنباري في مرسوم إنه في البقرة بغير ألف قاتلوهم, وذكر ابن أبي داود في المصحف أن بعض أصحابه ذكر عن محمد بن عيسى أنه في المصحف المدني والكوفي والبصري والشامي وبغداد أنه البقرة بغير ألف قاتلوهم, وذكر المهدوي والجهني كذلك أنه بحذف الألف في البقرة. روى الداني بسنده في باب ما اتفقت على رسمه المصاحف إلى نصير أنه بغير ألف البقرة قاتلوهم, وذكر أبو داود أنه بقرة بحذف الألف قاتلوهم حيث وقع أبو داود عمم قال بحذف ألف في لفظ قاتلوهم حيث جاء هذا اللفظ فألفه محذوفة. أخبر الشاطبي رحمه الله تعالى أن الألف حذفت من هذه الأفعال الأربعة، وقاتلوهم وأفعال القتال بها ثلاثة قبله، صارت أربعة، وقاتلوهم وأفعال القتال بها ثلاثة قبله قبل وقاتلوهم. إذن أخبر الشاطبي أن الألف حذفت من هذه الأفعال الأربعة، الأول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم ألفها محذوفة في كل المصاحف مرسومة وقاتلوهم بحذف الألف، ألف صغيرة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ثم قال وثلاثة قبله، أي قبل هذا اللفظ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة المجمع على حذف ألفه، هناك ألفاظ ثلاثة قبله أيضا محذوفة الألف. أي مقصد يقصد وثلاثة قبله في التلاوة، وثلاثة قبله أي في التلاوة قبل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قبله ألفاظ ثلاثة ألفاتها محذوفة. والمراد بإفعال القتال قبله قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم، هذه ثلاثة، ولا تقاتلوهم عند مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي ثلاثة، هذا هو المقصود بقوله وثلاثة قبله قبل اللفظ الذي ذكر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وثلاثة وأفعال ثلاثة قبل هذا اللفظ في القراءة، وهي قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فهذه الأربعة كلها ألفاتها محذوفة. فهذه الثلاثة هي المراد بقوله وأفعال القتال بها بقرة، وقاتلوهم وأفعال القتال بها ثلاثة قبله. فهذه الثلاثة هي المراد بقوله وأفعال القتال بها. فإن قلت فقبله أربعة والرابع فاقتلوهم، ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، بعضهم قال هذه أربعة ما هي ثلاثة، بعضهم قال هذه أربعة ولا تقاتلوهم عند المسيح حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فأفعال قتال هنا أربعة، شوف الشراح هذه النكات التي يأتون بها ثم يردون عليها كذلك حتى لا تقع شبهة عند القارئ لهذا النظم أو لغيره. فإن قلت فقبله أربعة والرابع قوله فاقتلوهم، هذا صحيح، أفعال القتال هنا أربعة، وأنت تقول وأفعال القتال بها ثلاثة قبله، إحنا وجدناها أربعة ما هي ثلاثة، فإيش ما هو الجواب، ما هو الرد، كيف نحل هذه المشكلة، كيف هذا نحل هذا اللغز، وجدنا أربعة ما هي ثلاثة. اسمع الجواب من هون، قال هذا الرابع ليس من أفعال القتال بل أمر بالقتال فاقتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم هذا أمر بالقتال ليس داخلا ليس من ضمن أفعال القتال بل هو أمر بالقتال. شوف جاء بشبهة ثم جاء بحلها أورد هذه الشبهة نعم هي في محلها كما تكون أربعة قد يسأل سائل قد يقول قائل قد يطلب ولكن المهم إذا أوردت الشبهة أن تورد حلها أما أن تورد الشبهة بدون حل فتوقع الآخرين في إشكالات لكن هات الشبهة وأتي بحلها وهذه قاعدة عامة لا تورد شبهة من الشبه إلا وقد عرفت حلها فلا تطرحها على الآخرين ثم لا تجد الحل المناسب فإنك توقع الآخرين في إشكال لأنك لا تعرف الحل فما دمت لا تعرف الحل اسكت ولا تريدها وكثير من الشبه حول القرآن الكريم وغيره يقرأها بعض الطلاب ولا يعرفون كيف يفسرونها أو كيف يحلونها فيريدونها ولا يعرف كيف يخرج منها فيريدها ثم يوقع الآخرين في إشكالها. إذن النظم رحمه الله تعالى أورد هذه المشكلة الشبهة ولكنه حلها فقال قلت هذا الرابع ليس من أفعال القتال بل هو أمر بالقتال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ما قال فقاتلوهم فاقتلوهم فهو أمر بالقتال فليس من أفعال القتال بل هو أمر بالقتال. وقوله تبدو لمن نظر أي يظهر وحذف الألف فيهن لمن نظر في المرسوم. يقول الخراز رحمه الله تعالى كذا وقاتلهم في البقرة وقبله ثلاثة مفتقرة كذا وقاتلهم في البقرة وقبله ثلاثة مفتقرة وعلى عمران بها الأخير وفلقات لكم مأثور وموضع في الحج والقتال ثمان أحرف على التوالي. لكن ما قلت الشاطبي رحمه الله تعالى أخر كل لفظ إلى موضعه والخراز رحمه الله تعالى نراه جمع هذه الألفاظ في مكان وهكذا بعض العلماء يجمع المتشابهات في مكان ويحلها في مكان واحد ولكن الشاطبي رحمه الله تعالى في نظمه هذا أرجع كل لفظ إلى محله وفي سورته فيعالجه في سورته. فيقول الخراز نرى هنا الخراز جمع صاحب المورد في هذه الأبيات ثمانية أفعال مشتقة من مادة القتال أخبر عن الشيخين بحذف الألف فيها عن كتاب المصاحف والذي يعنينا منها هنا موضع البقرة الذي قال فيه وقاتلهم في البقرة وقبله ثلاثة مفتقرة هذا الذي يعنينا من كلام الخراز هنا مواضع البقرة التي أشار إليها الشاطبي رحمه الله تعالى وقاتلهم في البقرة وقبله ثلاثة التي ذكرنا من قبل الأول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة هذا الأول وقاتلهم وثلاثة قبله كما تقدمت ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم هذه الثلاثة كيف الشاطئ فالنظم صاحب المورد رحمه الله تعالى أيضا اقتصر على هذه الأربعة الموضوع الأول ثم قال وقبله ثلاثة كما نبه الشاطئ رحمه الله تعالى على ذلك ثم قال وقد جاءت القراءة عن حمزة والكسائي بحذف الألف في ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلكم تقتلوهم فإن قتلوكم فاقتلوهم. ففيها قراءة هذه الثلاثة هذه في قراءة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ما فيها قراءة موضع أول هذا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ليس فيها قراءة لكن هذه ألفها محذوفة. وأما الألفاظ الثلاثة التي قبله هذه فيها قراءة ولا تقاتلوهم عند المسيح حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم ولا تقتلوهم فإن قتلوكم فاقتلوهم. ولهذا الألف ها إذن الألفاظ الأربعة كلها ألفاتها محذوفة واحد منها باتفاق والآخر بإشارة إلى قراءة أخرى فكلها ألفاتها محذوفة سواء ما كان فيه قراءة أو لم ترد فيه قراءة. والشاطبي رحمه الله تعالى ذكر ما في المواضع من لفظ القتال في محلها كما قلنا كما سيأتي ولم يجمعها كما فعل الخراز وغيره فأرجأ بعض المواضع إلى سورها. يقول الجعبي رحمه الله تعالى ذكر صاحب المقنع في المتفق على حذف ألفه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كلها بغير ألف كلها بغير ألف. وقوله فاقتلوهم متفق الحذف وقوله فاقتلوهم متفق الحذف وذكره لتتمة الكلام وذكره لتتمة الكلام وفيه إيهام وقد أخرجه الناظم وهو قوله وهو وقاتلوهم واقتلوهم حيث بقوله أفعال القتال. ولكما قلنا بعضهم قال هي أربعة كما تقدم فاقتلوهم هذا قال هو الرابع لكن ذكر الجبارة قال هذا ليس من أفعال القتال بل هو أمر بقتالي. وأيضا ذكر الجعبري هذه الشبهة قال وفيه هام وقد أخرجه الناظم بقول واقتلوهم بقوله أفعال القتال ولأنه فعل القتل لا فعل القتال. هذا أيضا الجعبري رحمه الله تعالى أيضا علق على هذا وتنبه لهذا وقال هذا اللفظ وإن كان رابعا إلا أنه ليس من أفعال القتال بل هو فعل بالأمر بالقتل. وقوله قبله قيد أخرج به ولا يزالون يقاتلونكم كتب عليكم القتال وقتال فيه يقول قتال قال هذه الأفعال معنوية. وقوله وقبله قيد أخرج به ولا يزالون يقاتلونكم كتب عليكم قتال وهو كره وقتال فيه قل قتال فيه قال هذه كلها غير داخلة لأن الشاطبي رحمه الله تعالى قد ذكر لفظا وقال وقبله ثلاثة فإذا لا يدخل أنواع أخرى من لفظ القتال فإن ألفاتها ثابتة. وذكر منها أمثلة قال كتب عليكم القتال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم قل قتال فيه فقال هذه غير داخلة فيما حدده الشاطبي من لفظ القتال وقبله ذات فتلك ألفاتها محذوفة. هذا وأسأل الله جل وعلا بإسمه الحسنى وصفاته العلى يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا ويجعلنا ولا نريد أن نكثر من لأن هذه الكلمات والمعاني يحتاج التوقف عندها والتأني عندها كلمة الكلمة ولفظا لفظا حتى تتضح صورتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.